هنا القاهرة. همزة عتاد. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع أحمد محمد شوقي المقيم في قرية كفر الحطبة مركز شربين محافظة الدقهلية، والهمسة موجهة إلى السيد المحافظ بيقول فيها: في صورة لا مثيل لها بجميع مدن الجمهورية وفي غضون سنوات قليلة غرقت مدينة شربين دقهلية بمركبات التوك توك وبأرقام خيالية. أنا عارف إن كتير من اللي بيسمعوني هيقولوا ما احنا برضو عندنا تكاتك. هرد عليهم وأقول لهم لا، ما شفتش ولا هشوف أعداد توك توك بالكثافة دي. التكاتك بقت عبء تقيل جدا على شوارع مدينة شربين، حتى الشوارع الفرعية والجانبية واللي كنا فين وفين على ما نلاقي واحد ماشي فيها بقت مرتع للجراد المنتشر اللي اسمه التوك توك. بقول لسعادتك ايه يا مواطن؟ اتفضل يا سعادة البيه. اوعى تخلي انفعالك يسيطر عليك ويخليك عشان شوية الزحمة يعني تنسى حاجة مهمة قوي. ايه؟ التكاتك دي فاتحة بيوت ناس كتير، باب رزق واتفتح وشغل ناس ويعمل قصدك قعد صناعية من شغلهم وخلاهم كسلوا واستسهلوا وخلى شباب صغير كتير طالع لسه بيبدأ حياته بدل ما يتعب ويتعلم صنعة راح يشتغل على توك توك. لما بقينا مش لاقيين صناعية في كل مجال في البلد، ده غير بقى ان وسيلة زي دي محدش عارف لها وضع في البلد، زودت العشوائية والبلطجة والجريمة. تعالوا بنفسكم شوفوا مدخل مدينة شربين، المدخل اتحول لموقف للتكاتك، وطبعا ما بيقفوش ساكتين، لا مشغلين المهرجانات بصوت يخلي الاعصاب تفور، وهات يا زعيق ويا بلطجة ويا خناق، والاهالي تايهين في النص. طب احنا نعمل لهم ايه يعني؟ اقول لك على حاجه، ما تركبوش معاهم. إيه؟ ما هو لو الناس ما ركبتش التكاتك، التكاتك مش هتشتغل ومش هتنتشر بالشكل الرهيب ده. بتهيالي بقى دي فكره عبقريه. فين سندوتشاتك العبقريه يا صبحي؟ بقى ده اسمه كلام يا عالم. احنا لما بنطالب بحل للمشكله بنقصد تقنين اوضاع التكاتك، وان مش اي حد يركبها ويعمل بيها مشاكل، ويتم الكشف عليهم بشكل دوري عشان موضوع المخدرات والامن والسلامه، وكمان بان يكون لهم أماكن محددة يقفوا فيها وخطوط سير يمشوا فيها، وبكده تتحل المشاكل وفي نفس الوقت ما قطعناش عيش حد. يا ترى يا هل ترى المشكلة دي ليها حل ولا ملهاش؟ السعيد رضا سليماني.